صح، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه، لأنه صلى الله عليه وسلم كتمه رمان جابر ليروا عنه، ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ صحيح، فإن وقع بلفظه لم يصح، لأنه صالح عن بعض ماله بعض، فهو رد للحق، ومحله أيضا إن لم يكن شرطاه، بأن يقول بشرط أن تعطيني كذا أو على أن تعطيني أو تعوضني كذا، ويقبل على ذلك، فلا يصح لأنه يفضي إلى المعاوضة، فكأنه عوض عن بعض حقه ببعض، واسم يكن ضمير الشأن، وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا أي بشرط، ومحله أيضا أن لا يمنعه حقه بدونه، وإلا بطل لأنه أكل بمال غير بالباطل، ومحله أيضا أن لا يكون ممن لا يصح محله هنا ومحله أيضا أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه وهو لي صغير ومجنون لأنه تبرع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: لأن الإنسان أو وهب من العين البعض وترك الباقي، أي لم يبرئ منه ولم يهبه صح، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم ورماء جابر ليضع عنه. وقفنا هنا، ها؟ نعم، ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح. طيب، قال المصنف: ومحل صحة ذلك، يعني صحة الإسقاط، صحة إسقاط بعض الدين، يعني متى يصح إسقاطه؟ يقول المصنف: يصح إذا لم يكن بلفظ الصلح، إذا لم يكن بلفظ الصلح، يعني هبة، قال أترك لك بعض حقي وأعطني الباقي، أو بالإبراء، أبرأتك من بعضه وأعطني الباقي، هذا يصح. أما إذا قال صالحتك، كان يقول المقابل: أنا لا أعطيك حقك إلا أن تضع عني بعضه، هذا الصلح. يقول المصنف: إذا كان بلفظ الصلح فإنه لا يصح، يصح إذا كان بلفظ الهبة والإبراء، وبلفظ الصلح لا يصح، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. القول الثاني أنه يصح، القول الثاني أنه يصح، وهذا هو الأقرب، هذا الأقرب أنه يصح حتى لو كان بلفظ الصلح، أنه يصح لأنه ينتفع ينتفع بأخذ بعض حقه ولا يذهب عليه، وما المانع؟ لكن ينبغي أن تعلموا أيضا، يعني هو العقد هنا يصح، لكن بالنسبة لغير صاحب الحق، للطرف الآخر، هو حرام عليه، لأن أصلا ما يجوز أن أشتري إسقاط بعض حقه، صح ولا لا؟ لكن صاحب الحق هو ينتفع، يعني بدل ما تذهب عليه 50,000 يقول: خلاص يا أخي أعطني 30 ولك 20، يصالحه عليها صلح، هذا صحيح، هذا يصح لأنه يستفيد، فكونه يأخذ بعض حقه ها أولى من كونه يترك الحق كله، لكن للطرف الآخر ها محرم، لا يجوز. قال: ومحل صحة ذلك، يعني صحة الإسقاط، ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظه لم يصح، يعني إذا قال صالحتك على بعض حقك هذا لم يصح. الدليل: ليس هناك دليل، إنما هناك تعليل. العلة: قال لأنه صالح عن بعض ماله ببعض، هذا فعلا صحيح، لا يجوز، يعني إنسان لا يبيع ماله بماله ويشتري هو حقه، لكن لما تعذر حقه ها جاز من جهته وحرم من جهة المقابل. قال: لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق، هضم للحق، والهضم ظلم، هضم الحق ظلم، فكونه يصالحه على هضم بعض حق تنزيله هنا ظلمه، هنا ظلمه، فلا يصح بلفظ الصلح، لا يصح بلفظ الصلح. والقول الثاني ها سبق أنه يصح، ويكون الآثم منه الظالم، الآثم الظالم، الطرف الآخر. قال: ومحله أيضا إن لم يكن شرطاه، انتبه، إذن الإسقاط يصح بشروط. الإسقاط يصح بشروط. الشرط الأول ها مرة معنا قال فيما سبق، قال ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح. هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول أن لا يكون بلفظ الصلح، أن لا يكون بلفظ الصلح، يعني لا يقول صالحتك ببعض مالي، صالحتك بعشرين وأعطني الثلاثين. هذا الشرط الأول، إذا كان بلفظ الصلح لا يصح. الشرط الثاني قال المصنف إن لم يكن شرطا، هذا الشرط الثاني، إذا لم يشترط، إذا لم يشترط، إذا قال مثلا ما أعطيك حقك إلا بشرط ها تترك عني بعضه، هنا ما يصح، هنا الإسقاط لا يصح. والقول الثاني أنه يصح، الثاني يصح لأن صاحب الحق مستفيد والظالم الطرف الآخر. إذن ما هو الشرط الثاني؟ إذا اشترط الصلح، إذا اشترط الصلح فإنه لا يصح، لا يصح الإسقاط. قال إن لم يكن شرطه بأن يقول بشرط أن تعطيني كذا أو على أن تعطيني أو تعوضني كذا ويقبل على ذلك فلا يصح. يعني إذا قال يا أخي أعطني أنا أطلبك 10,000 أعطني 10,000، قال بشرط أن تعطيني منها 2000 أو تسقط عني 2000 أو تعوضني خارج 2000، يعني خذ 10 أعطيك 10 لكن عوضني عنها مثلا كتاب، عوضني شيء، هذا أيضا يقول المصنف لا يصح. هذا الشرط، قال بأن يقول بشرط أن تعطيني كذا أو على أن تعطيني أو تعوضني كذا ويقبل على ذلك فلا يصح، لأنه يفضي إلى المعاوضة. انتبهوا، المعاوضة، معاوضة بين شخصين ولا شخص واحد؟ شخص واحد، كان شخص واحد، لأنه عاوض عن 50 فكأنه باع واشترى من نفسه، وهذا لا يصح. قال لأنه يفضي إلى المعاوضة، فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض، عن بعض حقه ببعض. قال واسم يكن ضمير الشأن، واسم يكن ضمير الشأن، لأنه يعني كان إذا وليها معمول خبرها، إذا وليها كان معمول خبر، يعني لم يوجد اسمها ولم يوجد خبرها ووليها المعمول، معمول الخبر. هنا لا يقول يقدر ضمير الشأن، يقدر ضمير الشأن، يعني إن لم يكن الشأن أنهم شرطاه، أو إن لم يكن الأمر أنهم شرطاه. قال واسم يكن ضمير الشأن، وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا، إن لم يكن شرطا. هل نحتاج هنا إلى ضمير شأن؟ لا، ما يحتاج ضمير شأن، لأن المعمول هنا ما هو موجود. أين المعمول المفعول به؟ إن لم يكن شرطاه، فالضمير هنا لها هذا المعمول، هنا ما عندنا معمول إن لم يكن شرطا، وشرطا هنا ما إعرابها؟ خبر، خبر كان، خبر كان. قال وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا أي بشرط، ومحله أيضا ألا يمنعه حقه بدونه. هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث من ها من شروط صحة الإسقاط، من شروط صحة إسقاط بعض الدين. ما هو الشرط؟ ألا يمنعه حقه، يعني إذا قال ما أعطيك حقك إلا تعوضني أو تسقط عني الباقي، هنا لا يصح الإسقاط، هنا لا يصح الإسقاط. إذن الشرط الأول على المذهب أن لم يكن بلفظ الصلح، الشرط الثاني أن لا يشترط، اشترط الصلح، الشرط الثالث أن لا يشترط الإسقاط، إسقاط البعض، فإذا اشترط الإسقاط فإنه لا يصح. قال ومحله أيضا أن لا يمنعه حقه بدونه وإلا بطل، يعني إذا لم تتوفر هذه الشروط بطل الإسقاط، بطل الإسقاط ولا يصح، لأنه أكل لمال الغير بالباطل، بالباطل. ومحله أيضا ألا يكون ممن لا يصح تبرعه، هذا الشرط الرابع، هذا الشرط الرابع، يعني الذي لا يصح تبرعه ما يصح أن يسقط، الذي لا يصح حتى لو لم يكن بلفظ الصلح، حتى لو كان بلفظ الهبة. أنتم معي ولا لا؟ يعني مثلا صغير له دين، صغير له دين، يعني ورث دين، صغير يطلب لشخص 50,000، عرفت ولا لا؟ فقال أعطني 50 وأسقط عنك 10، يصح؟ ما يصح، لأنه ما يملك أن يسقط، لا يصح تصرفه، هو صغير ليس برشيد وليس ببالغ. إذن الشرط الرابع أن يكون الإسقاط ممن يصح تبرعه، ممن يصح تبرعه، فإذا كان من يصح تبرعه صح الإسقاط وإلا لم يصح. ممن لا يصح التبرع كمكاتب وناظر وقف وولي صغير ومجنون. الذي لا يصح تبرعه الصغير أمره ظاهر ولهذا ما ذكر المصنف الصغير أمره ظاهر، لكن الذي لا يملك التبرع وهو عاقل رشيد متصرف لكن لا يملك التصرف بالمال، مثل كمكاتب، كمكاتب المكاتب ما يصح تبرعه، ها واضح ولا لا؟ المكاتب لا يصح تبرعه لأنه لا يزال عبد، ما يملك، لا يزال عبد لا يملك. وناظر وقف، لو هناك وقف 50,000 بناء وقف وقال ناظر الوقف وصالحك على بعض الوقف، أعطيك بعض الوقف واعترف إن الوقف هذا وقف، اعترف إنه وقف، ما يصح أن يصالحه لأنه ما يملك، لأنه لا يملك أن يتبرع. وولي صغير، لو أن الصغير له دين، له دين، فذهب وليه وقال أعطني دين اليتيم أو الصغير وأترك لك منه 10، يصح؟ لا يجوز لأنه ما يملكه. قال ومجنون، أيضا ولي المجنون، لو مجنون له دين على شخص ثم ذهب ولي المجنون وقال أعطني دين المجنون وأسقط عنك 10، ما يصح، لأن لا يجوز له أن يتصرف بمال المجنون. قال لأنه تبرع، وهؤلاء لا يملكونه، لا يملكون التبرع. في المناسبة يسأل ناس أحيانا مسائل في الحقيقة هي مهمة، أحيانا يكون الأب في غيبوبة مشلول اختل عقله ما يتصرف، فممكن أولاده ولا إخوانه يتصدقون عنه من ماله، يتبرعون من ماله، هل يصح؟ ما يصح، حتى الصدقة عنه ما يصح. لماذا؟ لأنك لا يجوز أن تتصرف بماله ما دام أنه حي إلا لمصلحته هو، كالنفقة عليه مثلا، شراء ملابس له، طعام إذا ما ونحوه. أما أن يقول أنا والله أريد أن أتصدق عن أبي، أبي مشلول ما يتكلم في غيبوبة أو مقعد، فيأخذ من فلوس أبوه يتصدق عنه ب500 ريال ولا ب1000 ريال، هذا ما يجوز لأنه لم يؤذن له بالتصرف لا في صدقة ولا في غيرها. إذن هؤلاء لا يملكون التبرع، فلا يحل لهم الصلح ولا الإسقاط. قال إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه. انتبه، هذه مسألة مهمة. الآن ولي اليتيم هل يستطيع أن يتبرع ببعض مال اليتيم يسقطه؟ لا، لكن شخص أنكر، اليتيم يطلبه 50,000، قال أبد اليتيم ما يطلب 50,000 وليس له عندي شيء أصلا، هناك بينة؟ ما في بينة. إذا ذهبنا للقاضي ممكن يحلف قل والله ما أنا عندي شيء اليتيم، قال ولي اليتيم شوف يا أخي خذ 20 وجب 30، يصح لما يصح؟ هنا يصح. لماذا؟ لأن هذا من باب الضرورة، كونه يحصل بعض مال اليتيم أحسن من لا يذهب كله. أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ ولهذا يقول المصنف إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه. إذن فهمنا أنه إذا كان هناك بينة لا يجوز الإسقاط أيضا، لا يجوز الصلح. قال لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه، ما في شك، كون مال اليتيم أو المجنون 50,000 كلها تذهب هذه خسارة. طيب لو صالحه على 40 قال أعطنا 10 خذ 40 أيضا لا بأس، إذا تعذر، إذا قال ما أعطيك ولا ريال أصلا، فهنا يصبح من باب الضرورة. لكن الشخص المقابل الذي أخذ 20 وأعطى 30 هو يأثم ولا ما يأثم؟ انتبهوا، يأثم ولا تحل له ويحاسب عليها يوم القيامة. ليس معنى هذا أن الإنسان إذا أجبر على الصلح أن الرجل المقابل خلاص ما دام العقد صحيح أنه جائز له، لا، هو ليس جائز له. مثل ما يقول الفقهاء الرشوة هي حرام ملعون صاحبها، لكن إذا كان الإنسان لا يمكن أن يتوصل إلى حقه إلا بدفع الرشوة لا يمكن، فهنا من الذي يأثم؟ الآخذ. أما المعطي لا يأثم لأنه يريد حقه، لكن ما هو الحق؟ بعض الناس يقول أنا أقدم في وظيفة يطلب مني الموظف رشوة والوظيفة حق لي، تقول الوظيفة ليست حق لك، قد لا تكون كفء لها، قد لا تكون معك الشهادة التي تؤهلك، هذه ليس بحق لك، هي حق لك من غير الرشوة، تنافس غيرك مشاحة. لكن معنى الحق الذي يدفع له الرشوة، يعني لو أن إنسان مثل له أرض ضاع صك ضاع صك واضح؟ وأخرج لها صك جديد كذب بهتان. وهذه الأرض معلومة أنها لفلان 100%. فقال الموظف خلاص خذ هذه 5,000 ريال وأعطني أرضي تملي لي صكة. هنا جائز لا بأس. لماذا؟ لأن هنا استخراج حقه، هذا حقه بلا شك وريب. وليس معنى حقه أن تكون له معاملة أو له غرض يريده، لا، لكن حقه الظاهر الذي كالشمس سيذهب عليه، هنا لا بأس، هنا لا بأس. نعم دفع مال إيه؟ لا لا لا لا لا، هذه مسألة استطرادا فقط، هذا مثال على على ما يحرم من طرف ويجوز من طرف آخر. نعم ما ما كيف يعني إذا كان بلفظ الصلح اللي يظهر حتى لو كان بلفظ الصلح، الذي يظهر حتى لو كان بلفظ الصلح لأنه ضرورة سيذهب مال اليتيم، سيذهب مال اليتيم، ومعلوم أن الضرورة تبيح، ها تبيح المحرم، فهنا من باب أولى. قال لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. وإن وضع رب الدين بعض الدين الحال وأجل بقيه صح الإسقاط فقط، صح الإسقاط فقط. يقول وإن وضع رب الدين يعني صاحب الحق الذي له الدين، إن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه، أجل باقيه صح الإسقاط فقط. يقول وإن وضع رب الدين بعض الدين الحال وأجل باقيه، يعني شخص يطلب شخص 10,000 حالة، 10,000 حالة، واضح ولا لا؟ قال أسقطت عنك 5 وأجلت الباقي، أسقطت عنك 5 وتعطيني الباقي بعدين، فايز ما لك؟ لا انتبه انتبه انتبه، اشرب ماء رش وجهك. ها يطلب كم؟ 10,000 ريال، صح ولا لا؟ حال الآن أسقط عنه 5 وأجل 5 الباقي. قال وإن وضع رب الدين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، يعني صح الإسقاط، سقطت 5، لكن التأجيل ما يصح. شو معنى ما يصح؟ معناها أنه يعني ليس معنى أنه حرام، لا، معناها أنك ما تلزمه به، ما دام الدين حال التأجيل ما تلزمه به، لو أجله لك بعد سنة له أن يطالبك غدا، هذا معنى قول المصنف وصح الإسقاط فقط، يعني التأجيل ما يصح. هل معنى حرام؟ لا، يعني أنا هذا حقي وأجله، لكن معناه أن العقد ما ينفذ، ما تلزمني به، ما يصح التأجيل، يعني لي أن أؤجل وأطالبك غدا، لأن المذهب عندهم قاعدة الحال لا يؤجل، هذا معنى الحال لا يؤجل. فلو أعطيتك فلوس الآن قرض، سلفتك فلوس، عرفت ولا لا؟ وبعد يومين قلت لك خلاص تأتي بها بعد سنة، تعطينيها بعد سنة، واضح ولا لا؟ ثم بعد ساعتين قلت لك لا أنا بها الآن، لأني أني طالب، أقول أعطينيها الآن، لماذا؟ لأن القرض هنا حال فلا يصح التأجيل. فهنا ما دام الدين حل لا يصح التأجيل. والقول الثاني أنه يصح ويكون لازم، لأن عدم التأجيل من خلاف الوعد، وإخلاف الوعد من آيات المنافقين، من علامات المنافقين. فإذا قلت أجلت لك هذا الدين وهو حال، فإنه يلزم التأجيل، فإنه يلزم التأجيل من باب عدم إخلاف الوعد، ليس من باب أن العقد يلزم على بابه كذا، لا، لكن باب أنه لا ينبغي إخلاف الوعد. قال وإن وضع رب الدين بعض الدين الحالي وأجل بقيه صح الإسقاط فقط، لأنه أسقط عن طيب نفسه ولا مانع من صحته. شخص يسقط بعض حقه ما في مانع، ولم يصح التأجيل، ولم يصح التأجيل. لماذا؟ قال لأن الحال لا يتأجل، ما تلزمني بتأجيل الحال، إن أجلته أنا باختياري فلي أن أؤجله، أما أن يمضي العقد وتلزمني يقول لا، الحال ما دام حل فإنه لا يتأجل. وكذا لو صالحه عن 100 صحاح ب50 مكسرة فهو إبراء من 50 ووعد في الأخرى. وعد في الأخرى. كذا لو صالحه عن 100 صحاح، يعني فلوس صحيحة يتعامل بها، وب50 مكسرة، مكسرة التي لا يتعامل بها، قطع مثل ذهب، قطع ذهب، يطلب مثلا 100 دينار، 100 دينار، قال أعطني أصالحك أن تعطيني 50 مكسرة، تعطيني 50 مكسرة، ومعلوم أن 100 أحسن من 50، صح ولا لا؟ طيب يقول المصنف يأخذ 50، يأخذ 50، ولهذا قال وكذا لو صالحه عن 100 صحاح ب50 مكسرة فهو إبراء من 50، إبراء من 50 ووعد في الأخرى، ووعد في الأخرى، يعني 50 التي أبرأه منها يصح الإبراء، 50 التي أبرأه هنا يصح الإبراء، والخمسين المكسرة هذه وعد، يعني لا يلزم أن يعطيني مكسرة، يعطيني بدلها صحاح لا بأس، واضح ولا لا؟ يعني ليس إلزام إنما هو وعد. فإذا أسقط 50 وطلب منه 50 مكسرة صح ولا لا؟ فلما أتى بالخمسين قلت لا أنا لا أريد مكسرة، أريد صحاح، لي ذلك ما يلزم أن أفي به، واضح ولا لا؟ لأن هذا وعد فقط، وعد، والوعد لي أنا أفي به ولي أن أخالفه، لأن ليس بملزم، ليس بملزم. ولهذا يقول وكذا لو صالحه عن 100 صحاح ب50 مكسرة فهو إبراء من 50 ووعد في الأخرى، وعد في الأخرى. ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم، إذا وقع بلفظ الصلح هذا لا يصح كما تقدم، لأنه له شروط، والقول الثاني أنه يصح لأنه محتاج إلى حقه. قال ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة. إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، انتبهوا، مسألة هذه الآن معمول بها، المذهب يرونها محرمة. شخص أخذ سيارة لمدة سنة ب50,000، واضح ولا لا؟ بعد 4 أشهر قال خلاص أنا أريد أن أسدد كلام، قال خلاص أجدع لك 10,000، أعطني 40. هذا الآن موجود ولا ما موجود؟ موجود. المذهب حرام، هذا ما يجوز. لماذا؟ قال لأنه شبيه في الربا، شبيه في الربا، فكما أن هذا لا يجوز أن يبيع 40 ب50 أيضا هذاك لا يجوز أن يعتاض عن 50 بال40، إذن هو مال بمال، أنتم معي ولا لا؟ فقال يصح. كما أن الإنسان لا يجوز أن يقول خذ 40 وتأتيني بها بعد سنة 50، هذا ربا ولا ما هو بربا؟ ربا. طيب أنا أريد منك 50، جيت أنت، شوف القضية الآن عكس، أتيت إلي قلت يا أخي أريد أن أعطيك 50، أنا أريد أن أعطيك 40 الآن قبل حلول الأجل، قلت أنا لا بأس، المذهب لا يصح. لماذا؟ لأن أنا الآن أريد منك 50، كأنك اشتريت 50 بدل 40 بدل 50، إذن هو ربا، أنتم معي ولا لا؟ والقول الثاني أنه يصح لأن فيه إحسان وإرفاق ومن مصلحة المدين، وهذا القول هو الصحيح، الصحيح أنها جائزة، أنها جائزة. أولا لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ضعوا وتعجلوا، لكن هذا الحديث يضعفه بعض أهل العلم، في الدارقطني وأحد رواته فيه ضعف، فالمذهب يقول لا يصح أولا لأنه شبيه بالربا، وحديث جابر ضعيف. الذين يقول إنه صحيح يقول إن صح حديث جابر فهو دليل، وإن لم يصح يقول فهو بعيد من الربا، بعيد من الربا، لأن الربا استغلال للفقير، واضح لا؟ استغلال وتجارة على ظهر الفقير، صح ولا لا؟ لكن هذه هل هو استغلال للفقير أو نفع للفقير؟ نفع، يعني بدل ما يسدد 50 كم سيسدد؟ 30. نفعته ولا ضريته؟ ها نفعته، إذن هذه جائزة وهو الصحيح أنها جائزة. كون الإنسان يتعجل الدين بإسقاط بعضه فإن هذا لا بأس، إن هذا لا بأس. قال وإن صارها عن المؤجل بعض حالا لم يصح، هذا المذهب لأنها عندهم شبيهة بالربا. قال في غير الكتابة، في غير الكتابة، لأن الكتابة ليست معاوضة، الكتابة السيد يترك بعضه ما على عبده، هذا ليس. ولهذا في باب الربا ها الفقهاء يقول ليس هناك ربا بين العبد وسيده، صح؟ لأنه العبد وما ملك لسيده، فإذا كاتبه قال اذهب وأتني بعشرين ألف، إذا أتيت بعشرين ألف خلال سنة فأنت حر، واضح ولا؟ قال أنا والله ما حصلت إلا عشرة، قال أعطني عشرة وأنت حر، يصح ولا ما يصح؟ يصح، هذا ليس كالدين، هذا يصح، ولهذا المصنف هنا يستثنيها. قال في غير الكتابة لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته. ها إذن السالفة ها قلب، يعني بدل أنا معطيك أربعين مدة سنة بخمسين، ها أنت الآن تعطيني أربعين وأترك خمسين، شابهت الربا ولا ما شابهت الربا؟ شابهت الربا، لكنها الربا معاوضة واستغلال، أليس كذلك؟ وليس فيه نفع، الربا فيه ضرر، لكن هنا ليس استغلال ولا ضرر، بل هو نفع لمن عليه الدين وإبراء لذمته. قال عوضا عن تأجيل ما في ذمته. وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز، بيع الحلول والتأجيل لا يجوز، يعني إذا باع عشرة بخمسة عشر مؤجلة لا يجوز، وإذا اعتاض عن عشرين مؤجلة بعشرة حالة لا يجوز، هذا من الحلول والتأجيل بناء على القاعدة عنده أن هذه تشبه الربا، لكن كما سبق أما قضية الحلول بدل التأجيل فهذا جائز لو أسقط لا بأس، أما أن يعطيه مؤجلة بزيادة هذا لا شك أنه ربا الجاهلية. قال أو بالعكس بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح الآخري، أو بالعكس يعني بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا، يعني إنسان يطلب شخص عشرة الآن حالة، واضح ولا؟ فلما ذهب إلى القاضي قال القاضي يا أخي هذا ما عنده فلوس، ساعده راعه، قال خلاص أسقطت عنك خمسة وخليت الخمسة الأخرى مؤجلة. يقول المصنف لا يصح إذا كان بلفظ الصلح، هذا لا يصح. طيب إذا لم يكن بلفظ الصلح يصح الإسقاط، لكن ما يصح ها التأجيل، لأن إذا أجل صار ها ربا كما سبق معنا قبل قليل، فلا يصح. ولكن أنا قرأت في الممتع للشيخ الله يرحمه هذه العبارة أو بالعكس، معكم الممتع؟ مو مع أحد منكم؟ أن الشيخ شرح العبارة ها على غير ما يظهر من كلام المصنف، يعني الشيخ لما تكلم عن قوله أو بالعكس قال بأن اعتاض عن الحال ها بزيادة مثله، يعني مثلا العشرة حالة، شلون فسرها الشيخ؟ العشرة حالة، قال خلاص أتركها لك 11 وأجلها، ثم قال الشيخ وهذا هو ربا الجاهلية، واضح ولا لا؟ ما في شك أن هذه الصورة هي ربا الجاهلية، لكن هنا أو بالعكس هل هذا المراد؟ هل المراد أن العشرة إذا حلت صالحه ببعضه زيادة؟ هذا لا يظهر من كلام المصنف، لكني لا أعلم يعني لماذا الشيخ شرحها بهذه العبارة، فإني بحثت حول كلام الشيخ فلم أجد، اتصلت أيضا على بعض المشايخ وطلاب الشيخ فأيضا ما وجدنا إجابة، يعني إجابة كافية. لكن على كل حال معنى كلام المصنف أن العشرة حالة صالحه ببعضها ها وأجل بعض، نعم. يقول المصنف فيه تفصيل كما سيظهر، قال أو بالعكس بأن صالح عن الحال بعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم، هذا ما في إشكال، المذهب لا يصح إذا كان بلفظ الصلح، والراجح مر معنا. فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل، صح الإسقاط دون التأجيل. وتقدم وتقدم يعني صحة الإسقاط إذا توفرت شروطه. واضح ولا لا؟ والقول الثاني ها أنه يصح الإسقاط ويصح صح التأجيل، بل فيه نفع، بل فيه نفع. قال أو أقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكناه إلى آخره. هذا نفسه أقر بالدين، يعني هذا البيت بيت زيد، بيت زيد، قال شخص هذا بيتي أعطني بيتي، أقر لي بأن هذا بيتي، قال لا ما أقر بأنه بيتك إلا أن تجعلني أسكنه سنة، هذا الصلح. فكما أنه يصالح عن ماله ببعضه أيضا يصالح عن ماله بالمنفعة والأجرة. واضح لا؟ لكن الفقهاء هنا يطردون المسألة، يعني أي شيء بلفظ الصلح ها فلا يصح، لكن بلفظ الإبراء والهبة إلى آخره يصح. قال أو أقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكناه ولو مدة معينة كسنة، أو على أن يبني له فوقه غرفة. قال يا أخي أقر ببيتي، هذا بيتي، قال أقر أنه بيتك إذا بنت لي غرفة فوق، فصالحه على أن يبني غرفة. أو صالحه على بعضه، قال يا أخي أقر أن هذا بيتي، قال ما أقر إلا تعطيني ها الغرفة الشمالية أو الغرفة الجنوبية، هذا بعضه. أو صالحه على بعضه لم يصح الصلح، الصلح ما يصح، عقد الصلح ما يصح. لماذا؟ قال لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، المنفعة السكنة، المنفعة السكنة وعلى ملكه ها. إذا قال أعطني بعضه، أعطني غرفتين وأعترف بأن هذا البيت لك، ثم ما هي ولا لا؟ طيب يقول المصنف لا يصح. وإن فعل صاحب البيت فعل، سبق لنا أن الراجح أن يفعل لأنه محتاج إلى هذا، لكن المذهب ما يفعل. لكن لو فعل على المذهب، لو فعل قال المصنف وإن فعل ذلك كان تبرعا، يعني قال أنا أقر لك بالبيت لكن بشرط أسكنه سنة، قال أسكن سنة خلاص. السنة هذه لا يلزم الوفاء بها، لماذا؟ لأن تبرع، والتبرع ها لك أن ترجع فيها أي وقت، واضح ولا لا؟ طيب قال أقر لك بالبيت بشرط أن تبني لي غرفة أو تعطيني بعضها، قال أبني لك غرفة أو أعطيك بعضها، شو يسمى هذا؟ تبرع. لو أراد بعد أسبوع ولا شهر يأخذ الغرفة أو يأخذ البيت الذي جهد به الذي أعطاه له ذلك، لماذا؟ لأنه تبرع. ما دام أنه فعل بلفظ الصلح، الصلح لا يصح. إذن المعاملة هذه ماذا تكون؟ تكون كأنها تبرع، له أن يرجع أي وقت. وإن فعل ذلك كان تبرعا، متى شاء أخرجه، يعني أخرجه من البيت، مو بلازم يكمل سنة. وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح، انتبه، إن عطاه بلفظ الصلح فهو تبرع، لكن إن عطاه بلفظ الصلح يعتقد أنه يجب أن يعطيه، يعتقد أن العقد الآن واجب عليه، ما دام أنه يعتقد العقد واجب صار يشبه عقدا آخر واجبا، ما هو؟ عقد الأجرة، صار حكم حكم الأجرة، لأنه أجرى عقدا ها يعتقد أنه واجب فأخذ حكم أي شيء الأجرة. ولهذا قال وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن. من الذي يرجع؟ المقر له، اللي هو صاحب البيت، يعني إذا قال له خلاص صالحتك اعترف بالبيت، أقر، قال أقر بأن هذا بيتك بشرط أن تصالحني على سكنة سنة، صالحه على منفعة، فقال أصالحك، فكتب العقد صلح يعتقد أن هذا الصلح واجب عليه، يجب عليه، هنا يطالبه بأي شيء؟ بالأجرة. طيب هل له أن يخرجه؟ لا، لنأخذ حكم الأجرة، لا يكمل سنة ثم يأخذ منه الأجرة. قال رجع عليه بأجرة ما سكن، رجع عليه بأجرة ما سكن أجرة، لا ممكن يخرجه قبل السنة، ممكن أنه لا يلزم أن يمضي له السنة، لكن يطالبه بأجرة ما سكن. أما التي قبلها ها يطالبه لا، لا، لماذا؟ لأن المصنف قال فهو تبرع، ما دام تبرع ما يطالبه بأجرة السكن، ما يطالبه مثلا بأجرة الغرفة التي بناها له، لكن هنا يعتقد وجوب الصلح، هنا لم يكن تبرع، يطالبه بالأجرة. فإذا قال نعم على أن تسكن سنة، بعد شهر له أن يخرجه، ها له أن يخرجه، يأخذ منه أجرة ولا ما يأخذ؟ يأخذ أجرة الشهر. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الصلح واجب. أنتم معي ولا نمتم شوي؟ ها الصلح ما يخلي حد ينام. ها طيب، قال رجع عليه بأجرة ما سكن، وأخذ ما كان بيده من الدار، يعني إذا أعطاه غرفة ولا شيء بعض الدار يأخذ منه، لأنه أخذه بعقد فاسد. ما دام أنه أعطاه بالصلح فالعقد فاسد، العقد فاسد، لكن لما ظن أنه واجب صار يأخذ حق الأجرة، حق قيمة المنفعة. أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أي بأنه مملوكه، لم يصح. صالح مكلف، يعني شخص رأى له رجل حر قال وش رأيك أبعطيك 10,000 ريال وسوي نفسك عبد علشان أبيعك 100,000، وإذا بعتك 100,000 أهرب، أنت حر، صح ولا لا؟ ممكن الشخص الآخر يقول خلاص أعطني 10 وإذا بعتني 100 تعطيني كم؟ 50، كم سيستفيد؟ 60. فصالحه على أن يقر أنه عبد له، ما يصح الصلح، لأن الحرية لا يمكن أن تكون بهذه الرق لا يمكن أن يكون بهذه الطريقة، واضح ولا لا؟ قال أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أي بأنه مملوكه، لم يصح. أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، لم يصح، لم يصح الصلح. لو قال لامرأة أقري بأنك زوجتي ولك 10,000 ريال، ما الفائدة؟ هناك فائدة، شخص عزوبي مثلا، ها والوظيفة تعطيه، إذا كان متزوج يعطونه مثلا مع الراتب 1,000 ريال 2,000 ريال، قال لي أحد نسائه تعال اعترف يا محكمة أنك زوجتي، أقري لي ولك 10,000 ريال، فأقرت لأجل 10,000 ريال لأجله يأخذ الفائدة التي عنده، ما حكم هذا الإقرار؟ لا يصح، هذا الصلح باطل. أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، لم يصح الصلح، لأن ذلك صلح يحل حراما، حل حرام، لا يمكن الحر أن يكون رقيق، ولا يمكن غير الزوجة أن تكون زوجة، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز، لا يجوز إرقاق النفس، لا يجوز إلا عن طريق ها على الطريقة الشرعية، وإذا وقع حرب بين مسلمين وكفار ثم أخذوا الرجال السبي، هنا يكون الإرقاق. الزوجة أيضا لا يمكن أن تكون زوجة إلا عن طريق العقد، عقد النكاح، ولهذا قال لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز. وإن بذلاهما، أي دفع المدة عليه العبودية والمرأة المدة عليه الزوجية عوضا له المدة صلحا عن دعواه، صح. انتبهوا، وإن بذلاهما، بذلاهما يعني الذي كان يدعى عليه بالرق أعطاه فلوس قال فكي، بدل الضمير بذلا دعونا ناخذ ها بلا ضمير. طيب أعطى شخص فلوس أن يعترف له بالعبودية، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. قال أنا سأشتكيك في المحكمة، أنت عبدي، أنت رقيق لي. قال يا أخي خذ 1,000 ريال وفك، لا تشتكين، يصح ولا ما يصح؟ يصح، ما فيش كيف. ادعى على امرأة سيدعي أنها زوجته، قال خلاص خذي 1,000 ريال ولا تدعين، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكنه يصح من جهة ها جهة الدافع. طيب قد يقول قائل ما الداعي؟ نعم، لا الفرق واضح، الفرق واضح جدا. الأول سيعترف أنه عبد، يقول أعطي فلوس وأنا أعترف أني عبد، أما هذه المسألة لا، هو مسك رجل من الشارع قال سأشتكي المحكمة وأقول أنت عبدي. ممكن يقول شخص منكم خلاص ما عليه منه، يرفض وانتهت، صح. لكن بعض الناس لا يريد أن يبتذل في المحاكم، لا يريد أن يرونه الناس وخاصم، وسيأتينا في بعض المسائل في الصلح أن الإنسان أحيانا يدفع فلوس حتى لو يخاصم في المحكمة لو أنه بريء، لأنه لا يريد أن يقال والله فلان اليوم رأيناه في المحكمة، واضح ألا؟ فالمرأة تستطيع أن تقول روح كيف كده، ولن يثبت، لكن هو الذاهب إلى المحكمة سيطلب المحكمة الزوجة صح؟ هي تقول خذ الف ريال وفكني فقط. فهل هذا يصح ولا يصح؟ يصح، لكن يصح من جهة الدافع، أما من جهة الشخص الظالم فإنه يكون حراما عليه. طيب يقول المصنف وين بذلاهما، يعني الذي يدعي عليه أنه عبد بذل عوض ليتركه صح، أو الزوجة بذلت عوض ليتركها ولا يدعي أنها زوجة فإنه يصح. ولهذا قال وإن بذلاهما، أي دفع المدة عليه العبودية والمرأة المدة عليه الزوجية عوضا له. ألفاظ هنا مشكلة، لأنكم ألفاظ كثيرة ما ندري وين المفعول به من المفعول الأول من الجمل الأخرى صح؟ انتبهوا معي، سأقرأ لكم العامل والمعمول والمفعول به حتى تتضح الجملة. انتبهوا معي، تابعوا معي بالعبارة، تابعوا معي. أي دفع المدة عليه عوضا، ها اتضحت العبارة؟ أو دفعت الزوجة عوضا، هذا معنى كلام المصنف. عوضا لمن؟ للمدعي، يدفع المدعى عليه الذي هو من ادعى عليه بالرق او ادعى عليه الزوجية الزوجة، اذا ان يجوز ان يدفع المدعى عليه عوضا للمدعي لاجل ان يترك ادعاء انه رقيق او يترك ادعاء انها زوجته. اتضح الان؟ طيب. وإن بذلاهما، أي دفع المدة عليه العبودية والمرأة المدة عليها الزوجة عوضا له أي المدعي صلحا عن دعواه صح، لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض. يقول لأن أصلا لو قدر أنه عبد يجب أن يدفع فلوس ليكون حر، يقول عبد خلاص خذ فلوس واعتقني، ويجوز أن الزوجة تقول خذ فلوس وطلقني صح؟ إذا كان هذا جائز في العقد وهو صحيح، فكيف إذا لم يكن هناك عقد أصلا لأجل البراءة والسلامة؟ فإنه يكون صحيح من بابي أولى. واضح لما هو واضح؟ قال لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض، ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض. نعم، هذا ما في شك، يعني الآن يدفعون العوض لدفع الدعوة عنه، الذي يأخذها يأثم لأن أخذها بغير حق، والذي ادعى أن هذه المرأة زوجته قالت خذ الفلوس وتركني، ها الفلوس حرام ولا حلال عليه؟ حرام، لكن بعض الناس لا يهمه، ها لا يهمه شيء اسمه حرام، أهم شيء فلوس، أهم شيء فلوس. ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل لمال الغير بالباطل. وإن قال أقر لي بدين وأعطيك منه كذا ففعل، أي فأقر بالدين صح الإقرار لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره ولا يصل إلى آخره. يقول وإن قال أقر بديني، يعني تطلب شخص، نعم تطلب شخص 10,000 ريال، قال ما تطلب من 10,000 ريال، ما أقر، قال خذ 1,000 وأقر بديني، خذ 1,000 سؤال 1,000 من 10 ومن غيره، خذ 1,000 وأقر لي بديني، ها يصح ولا ما يصح؟ يقول المصنف يصح الإقرار ولا يصح المال الذي يعطيه، لأن الإقرار اعترف الآن أن ذمته مشغولة صح ولا لا؟ وهذا العوض الذي أخذه هو بغير حق فلا يصح. قال وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل، أي فأقر بالدين صح الإقرار. لماذا صح الإقرار؟ لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره، أصلا يجب أن يقر ابتداء، ولا يصح الصلح. طيب لماذا لا يصح؟ قال لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق، يجب أن يقر، فكونه يأخذ عليه عوض العوض لا يحل له، العوض لا يحل له. قال فلم يحل له أخذ العوض عليه، فإن أخذ شيئا رده، إن صالحه وأخذ شيء يجب عليه أن يرده. مثلا إن اتضح أنا بعضكم ينعس، لماذا؟ خلاص شوف مرة ثانية ستكتب أنت واقف، نعم اللي أنا سيكتبه هو واقف، نعم ما أسمعك، على كل حال إذا كان واحد أشغله النوم يقف له دقيقة دقيقتين ما في مانع حتى يذهب النوم ثم يجلس. العلماء يقول حتى في الخطبة يعني خطبة الجمعة إذا كان ينعس ما يسمع الخطيب يقف يقف حتى يذهب عنه النوم. نعم من حولك سيقول لماذا وقف، قد يكون هذا مجنون، لكن تحمل هذا سبب النوم. قال وين وصلنا؟ فإن أخذ شيئا رده. نعم لماذا يرده؟ لأن لا يجوز له أخذه، لا يحل له. قال وإن صالحه عن الحق إلى آخره. قلنا الإقرار ينقسم إلى كم قسم؟ الصلح ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، صلح على إقرار يعني في حال الإقرار، وصلح في حال الإنكار. القسم الأول الصلح في حال الإقرار وهو مقر، انتهى المصنف منه، انتهى من القسم الأول الصلح على الإقرار. وشرع المصنف الآن بالصلح الإنكار، شرع المصنف الآن بالصلح لا استغفر الله، لا الإنكار سيأتي. لا الإقرار أن يقر من جنس المال، من جنس الدين، هذا القسم الأول. الصلح على إقرار ينقسم لكم قسم إلى قسمين، صلح على الإقرار بالمال من جنسه، بالمال من جنسه يعني يقر ويصالح نفس جنس المال، يطلبها 1000 صالحه 1000 ريال، أقر له ببيت أعطى شيء من البيت إلى آخره. ها واضح ولا لا؟ هذا القسم الأول من الإقرار، صلح الإقرار. القسم الثاني أن يقر أن أي نعم أن يقر ويعطيه عوض من غير جنس الدين الذي عليه، من غير جنس الحق الذي عليه، لأن هذه مسائل أحيانا تجري فيها الربا، انتبهوا. القسم الأول ها أن يصالحه بشيء من جنس الدين، من جنس الحق، يطلبه بر صالحه بر، يطلبه ريالات صالحه ريالات إلى آخره، واضح ولا لا؟ القسم الثاني أن يصالحه بشيء من غير جنس الحق، أن يصالحه ها عن الحق بغير جنسه، بغير جنسه. يعني مثلا يطلبه 1000 ريال قال خلاص أعطني بر وأقر لك بـ1000 ريال، واضح ولا؟ يطلب ريالات قال خلاص أعطني دنانير مثل وأقر لك، هنا صالحه بغير العوض، غير العوض. فهذا ليس كالمسألة السابقة، هذه أحيانا يكون بعضها يجري فيها الربا، بعضها لا يجوز فيها التأجيل من الجهتين، فأفردها المصنف بقسم خاص، واضح ولا لا؟ فقال وإن صالحه عن الحق بغير جنسه، بغير جنسه، كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه. صح، كما لو اعترف له بعين، العين السيارة البيت الكتاب، قال خلاص أقر لي بهذا الكتاب، أقر لي بهذا الكتاب، قال نعم أقر بأن هذا الكتاب لك بشرط أن تعطيني بر أو تعطيني متاع من الأمتعة أو فراش أو غيره، هنا عوضه من نفس الحق ولا من جنسه؟ ها من غير جنسه. يقول كما لو اعترف له بعين، العين الكتاب، والدين ما في ذمته، قال أقر لك بـ1000 بشرط أن تعطيني مثلا كتاب، أن تعوضني عن الدين كتاب، واضح ولا لا؟ كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه، عوضه عن الدين ما يجوز تعويضه، يعني ليس من جنسه لكن شيء آخر يجوز يحل بيعه، أما لو عوضه بشيء من غير جنسه لا يحل بيعه، ها ما صح. فلو عوضه خمر مثل بدله ما يصح، لو عوضه كلب لا يصح، لأن هذا لا يصح بيعه، فلا بأس أن يعوضه بشيء من غير جنس المال لكن مما يصح، ها مما يصح بيعه. ولهذا يقول المصنف فعوضه عنه ما يجوز تعويضه. صح، ما في إشكال، قال أعطيك بر واعترف بديني، أعطيك كتاب واعترف بديني، واضح لا؟ يقول المصنف يصح. طيب هذا العوض ما نوع المعوض؟ المعوض يختلف، إن أعطاه فلوس نقد يختلف، إن أعطاه أمتعة أغراض يختلف، إن أعطاه عقار يختلف، قد يعطيه شيء لا يجري بينهما الربا أصلا، فيختلف العوض، لأن المصنف هنا يتكلم عن اختلاف، أجيبه، اختلاف الجنس عن الحق، يعني اختلاف ما صالح عليه يختلف عن الحق الذي في ذمته. واضح ولا لا؟ قال فإن كان بنقد عن نقد فصرف، كان بنقد عن نقد فصرف، يطلب مثلا ذهب، يطلب مثلا ذهب عوضه عنه ذهب، عوضه عنه ذهب، هل هذا من جنسه؟ ها؟ أكيد أي من جنسه، لكن عوضه عنه فضة يكون حكم حكم الصرف. يطلبه 1000 ريال عوضه، لا أقصد عوضه، صالحه، صالحه عنه بأي شيء؟ بدينار، يأخذ حكم الصرف، وحكم الصرف يشترط التقابض، يشترط التقابض. وإذا اتفق الجنس ها يشترط ها التقابض وأيضا والتساوي، التقابض والتساوي. لكن إذا كان الصلح بنقد عن نقد، مثلا يقر له ب100 درهم فيصل 10 دينار، نعم هذا صح، نعم نقد بنقد يعني ذهب الوقت. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد.